سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت ربنا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا دعاء ينبغي حفظه واستعماله أو تعليمه لمن هو مريض. اللهم، وهو أن تقول هل يقول: ربنا الله الذي في السماء أمره السماء تقدست اسمك تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا معصيتنا يعني وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمتك رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، على هذا المريض يعني، فبرأ يعني تعافى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه. ما شاء الله، عبد الله بن عمر مواظب على الأثر. هذا الدعاء يعلمه، وإذا كان صغير ما يستطيع يتعلم يعلقها بورقة على يعني صدره. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال: أنبأنا مكي بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة رضي الله عنه، فقلت: ما هذه؟ فقال: أصابتني يوم خيبر، فقال الناس: أصيب سلمة، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فنفث في ثلاث نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. يعني في نفس الوقت يعني تفل ثلاث تفلات فذهبت في نفس الوقت، هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد ربه عن ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى: يقول صلى الله عليه وسلم بريقه، ثم قال به في التراب: تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يعني ثم قال إذا اشتكى يقول يعني بريقه كذا، ثم قال به في التراب، وهكذا يلصقه بالتراب، ثم يقول: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. هذا اذهب الداء، تربة أرضنا أراد به أرض المدينة أو مطلق الأرض، فاستعماله في كل أجزاء الأرض جائز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن زكريا أنه قال: حدثني عامر عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداوونه؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوني 100 شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل إلا هذا؟ وقال مسدد في موضع آخر: هل قلت غير هذا؟ قال: قلت لا. قال: خذها، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثوق بالحديد، فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تداونه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوا 100 شاة، الله أكبر، فأعطوني 100 شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل إلا هذا؟ قال مسدد في موضع آخر: هل قلت غير هذا؟ قلت لا. قال: خذها، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. يعني أجر على الرقية حلال. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه أنه مر قال: فرقاه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بساقه ثم تفل، فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مسدد. ما شاء الله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير عن سهير بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سمعت رجلا من أسلم قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه رضي الله عنهم فقال: يا رسول الله، لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبح. قال: ماذا؟ قال: عقرب. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك إن شاء الله. لا يضرك شيء، هذا إذا نزلت منزلا أقرأ هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا تقربك عقرب ولا حية. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حيوت بن شريح قال: أخبرنا بقية قال: أخبرنا الزبيدي عن الزهري عن طارق يعني ابن مخاشن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلدغ لدغته عقرب، قال فقال: لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ، أو قال لم يضره. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم انطلقوا في سفرة سافروها، فنزلوا بحي من أحياء العرب، فقال بعضهم: إن سيدنا لدغ، فهل عند أحدكم شيء ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. قال: فجعلوا له قطيعا من الشاء، فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويدفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال. قال: فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقالوا: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، اختسموا واضربوني معكم بسهم. جائز يعني فإذا ما يعني أخذ الأدوية يجوز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرنا أبي قال: وحدثنا ابن بشار قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب فقالوا: إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود. قال: فقلنا نعم. قال: فجاءوا بمعتوه في القيود. قال: فقرأت عليه بفاتحة الكتاب 3 أيام غدوة وعشية، كلما ختمتها أجمع بزاقي ثم أدفل. قال: فكأنما نشط من عقال. قال: فأعطوني جعلا. فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كل. فلعبري من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. وبه إليه قال: باب في السمنة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أخبرنا نوح بن يزيد بن سيار قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرادت أمي رضي الله عنها أن تسمني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب، فسمنت عليه كأحسن السمن. فسمنت حتى فأصبح أحسن السمن، هذا يعني معناه سمن. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل إليه كتاب الكهانة والتطير. باب في الكهان. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: وأخبرنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا؟ قال موسى في حديثه: فصدقه بما يقول، ثم اتفقا. أو أتى امرأة؟ قال مسدد: امرأته حائضا. أو أتى امرأة؟ قال مسدد امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: باب في النجوم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نسبة الشيء إلى غيره صاحبه يعني. نعم. وبه إليه قال: باب في الخط وزجر الطير. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى قال: أخبرنا عوف قال: أخبرنا حيان قال غير مسدد حيان بن العلاء قال: أخبرنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، الطرق الزجر والعيافة الخط. والعيافة والعيافة الخط. قال: العيافة الخط. العيافة الخط. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن بشار قال: قال محمد بن جعفر قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن الحجاج الصواف أنه قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. هذا علم من علم نزل على بعض الأنبياء ولا يعرفه غيره. نعم. وبه إليه قال: باب في الطيارة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيارة شرك، الطيارة شرك ثلاثة، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وما منا إلا ويقع في قلبه شيء لكن الله بالتوكل يذهبه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. قال: فمن أعدى الأول؟ قال: معمر. قال الزهري: فحدثني رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يريدن ممرض على مصح. قال: فراجعه الرجل فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟ قال: لم أحدثكموه. قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حدث به، وما سمعت أبا هريرة رضي الله عنه نسي حديثا قط غيره. حدث أبو هريرة هذا. نسي حديثه. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي قال: أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني ابن عجلان قال: حدثني القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم كلهم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا غول. ما في غول. غول هذه ساحرة الجن يقولون تضل الناس في الفلاة، وهذا من مزاعم الجاهلية. نعم. وبه إليه قال: قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، قيل له: أخبركم أشهب؟ قال: سئل مالك عن قوله: لا صفر. قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. هذا تأخير يؤخر له. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، والفأل الصالح الكلمة الحسنة. يا حسن، يعني نادي رجلا اسمه حسن، هذا فأل فأل. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المصفى قال أخبرنا بقية قال قلت لمحمد بن راشد قوله هام، قال: كانت الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. قال: قلت فقوله صفر؟ قال: سمعنا أن أهل الجاهلية يستشئمون بصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر. قال محمد: وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون هو يعدي، فقال: لا صفر. هذا من أنواع من أعمال الجاهلية. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبت، فقال: أخذنا فألك من فيك. أخذنا فألك من فيك. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه قال: يقول ناس: الصفر وجع يأخذ في البطن. قال: قلت فما الهامة؟ قال: يقول الناس: الهامة التي تصرخ، التي تصرخ هامة الناس، وليست بهامة الإنسان، إنما هي دابة. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي قال: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا دواؤه. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإذا أعجبه اسمها فرح بها، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال حدثني يحيى أن الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا هامة ولا عدوى ولا طيارة، وإن تكون الطيارة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. وإن تكون، إن تكون يعني معناه لو قدر أنها تكون، تكون في هذه الأشياء الثلاثة. نعم. وليس حقيقة. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. هذا الحديث استشكلوه، ومنهم من يقول هذا مستثنى، هذه الثلاثة من الطيارة مستثنى، يعني إذا حصل هذا يفارقه، ومن من يقول على العموم ما في لا طيارة. نعم. وبه إليه قال: قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، قيل له: أخبرك ابن القاسم؟ قال: سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار، قال: كم من دار سكنها قوم فهلكوا، ثم سكنها آخرون فهلكوا، فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم. نعم. قال أبو داود: قال عمر رضي الله عنه: حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. قال عمر رضي الله عنه: حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. صفحة 326. صفحة 326. قال عمر رضي الله عنه: حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. نم على الحصير وخلاص استريح، من امرأة لا تلد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير أنه قال: أخبرني من سمع فروة بن مسيك، قال: قلت رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة، أو قال: وباؤها شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، فإن من القرف التلف. أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض وبيئة، وأنها وبيئة، هي أرض إيش؟ هي أرض ريفنا وميرتنا. ها؟ هي أرض ريفنا وميرتنا. وميرتنا، وإنها وبيئة. نعم. وباء، ثم قال: يعني وبناؤها شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، إن يعني إن من القرف التلف. من القرف التلف. إن من القرف أي اتركها عن دخولك فيها والتردد إليها، لأنها بمنزلة بلد طاعون. من القرف فتحتين، قال في النهاية: القرف ملابسة الماء ومدعيه، ملابسة الداء ومدانات المرض، ومدانات العرض مرض، ومدانات مرض. التلف أي الهلاك، والمعنى أن من ملابسة الداء ومدانات يعني وباء تحصل بها هلكة النفس. فالدخول في أرض بها وباء ومرض لا يليق. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا بشر بن عمر عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا في دار كثير فيها عددنا، كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروها ذميمة. فإنها ذميمة، هذه لا خير فيها، هذا هو الشؤم في ثلاثة: عددها الدار، إذا كانوا كعددات كثير ثم قل عددهم، لماذا؟ لأن الأرض لا تناسبهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يونس بن محمد قال أخبرنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجدوم فوضعها معه في القصعة وقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا لا ينافي حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد، لأن هذا يختلف، النبي صلى الله عليه وسلم ثقته بربي كامل، وأما غيره لا يكون مثله، ربما يتشكك يعني، والشك هو مدخل بلاء. نعم. آخر كتاب الطب. آخر كتاب. كتاب آخر كتاب الطب. ها؟ بعده كتاب العتق، إليه كتاب العتق. كم؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.